ولذلك أثنى الله عليهم في القرآن بهذا، أنهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هم أنفسهم من أصابهم القرح، لم يتخلف منهم واحد ولم يضف عليهم واحد. يعود المسلمين، شوف خلي بالك، يعود المسلمون ضعاف، ما فيش مانع ان واحد قتل منهم، ان واحد اتجرح، ان واحد رجله اتكسرت، لكن نفسيا لا يسمح للمسلم ان يعود ضعيف النفس، وانما يعود وقد قويت نفسه وشعر بمنتهى العزة وبمنتهى القوة. ولذلك فانني اذكركم بامر قلته يعني في اخر لقاء لنا في السيرة، عندما ذكرت لكم ان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ان حدث القرح ولخبطة صفوف المسلمين نادى الي نمرة واحد، نادى قال الي يا عباد الله، فجمع شتات المسلمين من الصحراء كلهم في مكان واحد ورجع بهم الجيش مرة تانية. ادي نمرة واحد. نمرة اثنين، بعد ان نظم احدى الجيش بعد ما كان متفركش في الصحراء لدرجة في ناس جريت لحد ما روحت بيوتها، طلعوا من معركة من ميدان المعركة فضلوا يجروا مش قادرين يبصوا وراهم حتى دخلوا إلى بيوتهم من شدة الأزمة. فكان أول شيء جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأعاد بهم جيشا مرة ثانية، الناس اللي متفركشين في الصحراء رجعهم عمل بهم شكل الجيش. نمرة اثنين، قاتل بهذا الجيش. نمرة ثلاثة، بدأ يصعد بهم إلى صخرة وإلى الجبل، يعني ياخذ مكان عسكري منظم. نمرة أربعة، لما صعد الجبل وجد أن المشركين كانوا أعلى في مكان من الجبل أعلى من المسلمين، فقال ما ينبغي لهم أن يعلون، ما ينفعش يبقى هم أعلى. فخرج لهم من بالسهام، أظن سعد بن أبي وقاص يرميهم بالسهام حتى أنزلهم، وبدأ الأنصار سبعة من الأنصار وبعضهم طلحة بن عبيد الله يقاتل عن المسلمين، يرد فئة المشركين والمسلمين طالعين على الجبل، حتى انتهت الواقعة بأن المسلمين بقوا هم الأعلى بفئتهم بجيشهم مكتملين اللي فاضلين بمنتهى القوة، والمشركين بقوا هم اللي تحت في موقع غير حصين. الله أبيض، المشركين هم اللي انتصروا المفروض، يعني هم اللي هزمونا، هم اللي قتلوا مننا، احنا اللي كنا تفركشنا. لكن عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم كرجل مش راجل بركة كده والسلام، لا، عنده عقلية، عنده كفاءة، ظل يجمع الناس من أشتات الصحراء ويجمعهم ويرتقي بهم منزلا عسكريا حصينا ويرفعهم إلى فوق وينزل المشركين إلى تحت لحد ما أصبح هو في موقع عسكري أفضل. فلما وجد المشركون أنفسهم هيضيعوا، والحلاوة الصغيرة بتاعت الهزيمة أو النصر أو القرح اللي أصابوا به المسلمين مش هيعرفوا يحصلوها، حينئذ اكتفوا بما حدث، قالوا لا كفاية كده خلاص، واكتفوا بهذا وفضلوا يقولوا أعلو هبل بقى المكان، أعلو هبل أين محمد، الله لنا العزة، وبقت المسألة عبارة عن كلام وانتهت المعركة وانصرف الفريق. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع نفسية الجنود وجعلهم في موقع أفضل من المشركين، لكن لما روح قال الله هيفضل الذكرى الباقية، يا رب ما تنسوش هذه الكلمة، هتفضل الذكرى الباقية عن غزوة أحد، هم لم ينهبوا ولم يسلبوا، ما خدوش ولا شاه واحدة ولا خروف ولا نعجة ولا معزة ولا جمل ولا شيء أبدا، خرجوا ورجعوا كده بس وخلاص بيقبلوا على الفاضي، احنا انتصرنا هم ولا انتصروا لهم. فقرر أن يخرج بالمسلمين أنفسهم إلى حمراء الأسد كما قلت لكم، فخرج بهم وظل يسعى ويشتد ويجري حتى بلغ 8 أميال من المدينة. المسلمون فرحوا بصراحة، كما ذكر الرواة فرحوا فرحة كبيرة بأنهم سينتقمون من عدوهم. قام واحد طلع اسمه أظن إيه معبد أو شيء من هذا القبيل، طبعا نراجع اسمه في كتب السيرة، لكن أظن هو اسمه معبد أو أبو معبد حاجة زي كده، أسرع إلى أبي سفيان قائد جيش المشركين، قال له الحق محمد جمع المسلمين وطلع وراك بيجري وراك في الصحراء جاي أهو. وسفيان فزع. رجل قاعد يكرر عليه جايين وراك ابو سفيان فزع. قال له بس كفايه كفايه، ده انت من كتر كلامك عنهم كانك ان بقيت قليلا رايت نواصي الخيل، كانهم جايين اشوف الخيل جايه، اسكت. وكان في هذا الوقت بعض المشركين بعد ما انصرفوا من احد بصوا لنفسهم كده قالوا احنا عملنا ايه؟ احنا ايه اللي عملناه؟ احنا لا خدنا منهم اسير ولا راجعين بخروف ولا جمل ولا سيف ولا درع ولا حاجه تثبن لها، ولا قتلنا محمد ولا ابو بكر ولا عمر، عملنا ايه يعني؟ خدنا طرنا من اثنين ثلاثه من الناس اللي قتلونا في بدر، وده نصر ده؟ فقالوا نرجع لمحمد نقتله ونقتل من معه ونحارب مره اخرى. لو كان عندهم بأس حقيقي، والمسألة مش مسألة مكلمة وخلاص كلام يعني، إنما أول ما سمعوا هذا المعبد يقول هذا الكلام نودي فيهم فركبوا رواحلهم الجمال والإبل وطلعوا جري جري، وهم يجروا والمسلمين وراهم وجريوا. ولذلك لا يمكن تسمي أحد هزيمة، هزيمة إيه؟ المسلمين بيجروا ورا المشركين في الصحراء، أي هزيمة تنتهي؟ ولكن أبا سفيان كرجل قائد عسكري على كل حال أراد أن يفعل نفس الفعل بالمسلمين، فراح بعتهم واحد قال له اسمع، رحت لهم قل لهم ده أبو سفيان جمع الناس وجاي يحاربك وهتبقى مصيبة على دماغك، وقل له دول ناويين ما يمشوش غير لما يخلصوا عليك. وفعلا خرج هذا الرجل وذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال له الحق ده أبو سفيان جمع الناس اللي معاه والناس اللي من وراه وجاي يشد عليكم مرة. فكان الأثر عند النبي وعند المسلمين لما سمعوا هذا، إن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما سمع كده قال يكفينا ربنا. أقول لكم هو قالها إزاي؟ بس إحنا ساعات عشان بنكررها كتير بقينا ننسى معناها. قال حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم الوكيل يا راجل، ده أنت لما بتروح توكل محامي في قضية نص نص، حتى محامي واحد يقعد معاك في البيت يقول لك يا فلان بس الموضوع ده صعب، تقول له لا أنا خلاص اديته للأستاذ فلان المحامي ده بقى المحامي الجهبذ بتاعه، طيب وديته المحامي الحمد لله فيطمئن لأن المحامي يقوم بالأمر. يقول لك أنا خليت فلان يوم الشيء الفلاني صعب، تقول له لا ما أنا وصيت اللواء فلان وده لواء في الشرطة بقى وواصل ومش عارف إيه فلان فلان، يقول لك ده اصله قريب وكذا. فاذا وكلت الله في قضيتك، بس احنا فينا عيب يا جماعه ان احنا بنتعامل مع الغيب حتى لو ما قلناش الكلام ده لنفسنا، بنتعامل مع الغيب على انه اوهام. يعني حسبنا الله ونعمل، ما بتحسش حسبنا الله غير لما تقول انا موكل اخي فلان له كده دماغ وايدين ورجلين وجسم وعارفه كده اهو. كن موقنا بالله أنك توكل الله في أمرك. ولذلك قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وانطلقوا وراء المشركين. فبقى المنظر المشركين بيجروا والمسلمين يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك يا سلام كما ورد في الحديث الصحيح أن سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، في حد من حضراتكم خليل الرحمن؟ مش حد خليل الرحمن، إنما إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. قبض عليه وكتف بالحبال، ثم قيل هذه الحبال ستحرقها النار لأنها حبال من الفتن، فأتي له بسلاسل الحديد حتى إذا ألهبتها النار صارت عذابا على جسده، ووضع في النار وجمع له الحطب حتى اشتد، ووضعوا عليه المشعلات زي الكيروسين والجاز وما إلى ذلك، ثم شطوا الكبريت فثارت النار، فجاء جبريل قبل أن يوضع إبراهيم في النار بلحظة. كانت آخر كلمة قالها إبراهيم خليل الرحمن حسبي الله ونعم الوكيل. فنزل جبريل، عايز إيه؟ قال له لا منك أنت مش عايز حاجة، الله والله يعني علمه بحال يغنيه عن سؤالي، فقلنا يا نار كوني بردا. لو كانت برد بس كانت تبقى ساعة أوي، صحيح كانت تبقى ثلج، وانتوا ما شفتوش انا البلاد اللي تبقى الحرارة فيها 40 درجة تحت الصفر شكلها ايه. فقال وسلاما، كوني بردا وسلاما على ابراهيم. ف فخرج إذ من النار بعد أيام الحطب بالتاكل والسلاسل دايبة سيدنا إبراهيم قال ما تفتكرش بقى أن سيادتك هيحصل لك كده وتقول لي لا إحنا سيدنا إبراهيم والله النار كانت برد والسلام علينا ما إحنا بيحصل لنا كذا وكذا. فإني أذكرك بأن رسول الله شجت رأسه وكسرت أسنانه وجحشت أو جحشت ركبته وهو أكرم على الله من إبراهيم، ولكن سنن الدعوة أن الذي يقوم بأعباء رسالة الدين لابد أن يتحمل سننها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الناس يقول الخضر عليه السلام خضر عرف أن الولد ده هيبقى راجل فاسد فقتله، عرف أن السفينة دي أبو سيدنا موسى اللي معاه اللي أحسن من الخضر بكثير، ليه ما عرفش؟ ليه ما عرفش؟ وسيدنا موسى خير من الخضر بدون أدنى شك بإجماع علماء المسلمين، بل سيدنا موسى هو خير خلق الله على الإطلاق بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن موسى يعبر عن رسالة لها قيم ومقاييس ودعوة يعلمها للناس، فلا والناس لا تعلم الغيب فهو لا يعلم الغيب. إنما الخضر جاء لمهمة أصغر بكثير، مهمة الكرامة، مهمة إنقاذ طفل، مهمة إنقاذ أبوين، مهمة محافظة على كنز الناس فقهاء. أما تشوف الخضر في سورة الكهف أدى وظيفة ونفع لكم واحد، يطلعوا طفلين عندهم كنز وأبوين عندهم ابن وأقل من 9 تنفار في السفينة، يعني 12-13 بني آدم. لما سيدنا موسى أرسله الله إلى أمة بني إسرائيل وآمن معه منها خلق كثير وأصبحت له شريعة لدرجة أنها شريعة بالنسبة لنا إحنا حتى الآن، شريعة موسى شريعة لنا حتى الآن، ما لم يأتي في الإسلام ما يغيره. لذلك جاء لذلك زي ما بقول لحضراتكم أن واقع الأمر أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها، فكلمة حسبي الله ونعم الوكيل قالها، يقول تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم المشركين بيجروا والمسلمون وراءهم، وعاد المسلمون يشعرون بأنهم الذين انتصروا ووافروا حتى قهروا المشركين في مكانهم. أشهد الله ما أحوجنا إلى هذه الدروس، لأن هذا العصر اللي احنا عايشين فيه المسلمين عايشين بالضبط هذه القضايا، قضايا أعقابهم. لذلك أعقاب أحد من أعظم الوقائع التربوية اللي تصنع نفسية مسلمة، صدر فيه بناء الإسلام أعقاب أحد. وإذا كان هذا الكلام أنا واخده بس من الوقائع التي حدثت، ما بالكم عندما نأتي إلى القرآن كيف تحدث عن أحد؟ لما تيجي إلى القرآن وراوح في الآيات التي ربت المسلمين في أعقاب أحد ماذا ستقول؟ دين يربي وينشئ ونحن محتاجون إليه. وأسأل الله أن يعيننا على الإتمام في المرات القادمة إن شاء الله.